الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله كتاب تعالى: العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فياكل العلم إلى الله. ثم ساق الحديث ثم قال فقال موسى: قوم حملونا فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول. عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. خلاص؟ نعم، الجزئية بس. من أول الجزئية التي نحن وقفنا عندها. نعم. هنا وقفنا عند قوله: فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول. تعلم بأنه أول هذه المسائل إنزال الناس منازلهم وإكرام أهل الفضل، وإكرام أهل الفضل. فلما رأوا الخضر وكانوا يعرفونه فحملوهم بغير نول إكراما للخضر، ولأن أهل الصلاح وأهل الفضل لهم مكانات عند الناس، وهذا جائز، ولذلك قبل أهل الخضر ذلك. وهذا من عطاء الله جل في علاه، هذا من عطاء الله جل في علاه، من باب شكر الله جل في علاه لعباده، وأن الله يسخر لهم من يعرف لهم قدرهم وفضلهم. فهذه المسألة هي مسألة معرفة الفضل لأهله، والحق بأنه لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، كما قال الله تعالى، قال الله جل في علاه في كتابه: ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن الله جل في علاه أرحم على العبد من أمه ومن نفسه، وأنه إذا شكر الله له فجعل له المهابة والمكانة عند الفضلاء النبلاء، وكلما كان العبد لله أطوع كلما كان ذلك عند الناس. فحملوهم بغير نول، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول. عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: لما أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تأخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. هنا أمران أو مسائل ثلاثة. المسألة الأولى وهي بأن الخضر رضي الله عنه، الخضر عليه السلام، عمد إلى لوح من لوح السفينة فأفسد السفينة فكسره وأفسد لهم السفينة. ولما أنكر عليه موسى قال له: ما فعلت ذلك عن أمري. قال له: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة خصبة. هنا العلماء أخذوا هذا عن الخضر بقاعدة عامة وقاعدة أغلبية، بل قاعدة كلية من القواعد المهمة جدا، وهي: إذا تعارض مفسدتان ارتكبوا الدنيا لدفع وضر الكبرى، ارتكاب الدنيا لدفع وضر الكبرى. وهنا عندنا مفسدتان: المفسدة الأولى وهي يعني جعل الخرق في السفينة، هذه مفسدة لأنه سيتعبون حين تصليحها، فهذه مفسدة. وهناك مفسدة أعظم، بأن الملك ما يترك سفينة قط إلا أخذها، قال أما سفينة فكانت لمسكين عملوا في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يأخذ كل سفينة غصبة. هذه لا يعني لا يستقيم مع الحال في السياق, لا يستقيم معها فعل الخضر, هذه لا يستقيم معها فعل الخضر. كيف وما الذي يقدر حتى يستقيم؟ يعني سياق الآية وكذا يثبت أنه لا يستقيم مع فعل الخضر. قال الله جل في علام عندما أنكر موسى عليه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لا يستقيم المسألة, تستقيم المسألة هنا لابد أن يكون فيها تقدير حتى يستقيم الأمر. إلا دووه, لا خطأ. محمد صديق قال معرفة الفضل أهلي مروءة الدين. نعم والله جزاك الله خير, مروءة ودين. اكتب فماذا نفعل يعني عشان يستفيد الجميع؟ إذا نتكلم ممتاز. قال وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة ولما عبها حتى لا يأخذها, لما عبها حتى لا يأخذها. هنا الأصل, أصل التقدير هنا للتقييد, يعني كان يأخذ كل سفينة مع غير معيبة, يعني قل وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة, كل سفينة سليمة يغصبها. فلذلك درأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا, وهذا أصل أصيل في ديننا وفي شرعنا, وهذه صراحة نظرة راقية في مسألة التشريع. لذلك ترى أنها وقعت حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا, عندما قال الله جل في علاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسفه أحلام أهل الكفر والإلحاد, فأنزل الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم. فهنا المفسدة الأعظم, وهناك مفسدة بأنه السكوت عن هذه الآلهة الباطلة والحق بأنه لابد من تسفيه أحلام ما يتعبدها لوجود هذه المفسدة. لكن هناك مفسدة أعظم, أنت تسب هذه الأصنام فهم ينتقمون فيسبون الله جل في علاه. قال وتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أيضا هناك مفسدتان كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها, أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. فالكعبة هنا عندنا مفسدة أنها ليست على قواعد إبراهيم كليتها, الركنان اليمنيان فقط والركنان الشاميان ليس على مقام إبراهيم, ليس على قواعد إبراهيم. ولما سألت عائشة عن ذلك ولما قال قومك قصرت بهم النفق, قصرت بهم النفق, شوف ما أرادوا المال الحلال, مش قصروا النفق, هم ما عندهم يعني ما عندهم حلال إلا ما فعلوا به. قال قصرت بهم النفقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعلت لها بابين, بابا يدخل من الناس بابا يخرجون, ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر فيها. قال لبنيتها ستة أذرع, لبنيتها على قوائم أو على قواعد إبراهيم. فتركها من أجل المفسدة الكبرى, فارتكب الدنيا درءا ليش الكبرى. ما هي الكبرى؟ الكبرى الفتنة العظيمة التي تدق عليهم حديث عدم بكفر. فهم الفتنة تقول محمد يدخلنا في دينه ولا يعظم شعائرا ولا عظم شعائر الله جل في علاه. مفسدة كبرى, مفسدة الدنيا, وهي أن تبقى على ما هي عليه, ولكنها كما قلنا يطاف فيها على يطاف فيها عبادة لله جل في علاه. فهذه أيضا من الأمثلة على إذا تعارضت مفسدتان ارتكبت الدنيا لدفع الكبرى. ومن ذلك أيضا مسألة التطرس على ما أفتى به الشيخ سلام التمية. أيضا قبل مسألة التطرس هناك أثر يثبت ذلك, ما هو على نفس الوتيرة, ما هي الصور التي توافق هذا الباب, باب أنه خلع من السفينة أفسد فيها شيئا. قال وبين العلة في ذلك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم. ماشي تفضل. ممتاز ممتاز, هذا هو المسألة. سؤال عن أطفال المشركين والنساء, قال هم منهم. قالوا يبيتون القوم، فإذا بيتوا القوم ففيهم الأطفال والنساء، وهو قد نهى عن قتل النساء والأطفال، لكنهم لا يصلون إليهم إلا بهم، فقال هم منهم، فقال هم منهم. هذه المسألة لأن فيها مفسدتان، مفسدة عدم تمكين أهل الكفر، والمسألة الثانية ارتكاب قتل النساء والأطفال. فهنا قال تدرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الدنيا. نعم. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. فهنا إنكار موسى عليه السلام، أنكر على الخضر عليهما الصلاة وسك التسليمات. مسألة التطرس نعم ممتاز، مسألة التطرس المسألة الثالثة، ومسألة التطرس هي مسألة ابن تيمية بأنه قال بأنه لو تطرسوا بأهل الإسلام ولا يمكن الغلب عليهم ولا النصر عليهم إلا بقتل الجميع، قال يرمون ولا يقصدون المسلم، يقصدون الكافر، فلو جاءت عليه الدية كاملة، وبهذا يكون ضرأ المفسدة الكبرى والمفسدة الدنيا. تبقى المسألة الثانية، مسألة إنكار موسى عليه السلام، فقال موسى قال له قال قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها، قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إيش امرأة، ففيها الإنكار. والحق بأن موسى ما أنكر إلا لأنه رأى ما يخالف وما يعتقد وما يتبنى، ألا وهو بأنه وجد أنه مقام الشكر قام مقام الكفران مقام الشكران، لأنه كان عليه أن يشكر أنهم حملوه بغير نول، بل هو ما الذي فعله أنه خلع يعني أفسد فيها بعض الإفساد. وقد قال العلماء في هذا الباب بأن موسى عليه السلام لما أنكر لا ينكر على موسى، لما أنكر لا ينكر على موسى، لأنه ما تحمل، ولأنه يعلم ويعتقد في شرعه بأنه مقام الشكر لا يقوم مقامه الجحود، فمن صنع عليكم خيرا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقل له جزاك الله خيرا. فما كان لموسى عليه السلام من إنكاره ما هو إلا بالعلم الذي تعلمه، لكن حق بأن الخضر قال لن تستطيع معي صبر، ويعلم أنه سيرى شيئا من لا صبر له عليه. وهذه فيها أمران، الأمر الأول بأنه من ابتلي بأمر لم يصبر عليه ربه يعذره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمة دخولا الجنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه قال ربي أستظل بهذه الشجرة، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يقول له غدر أما ألم تعطي الهود العود والموافيق ألا تسألني غيرها حتى يسأل الله على الجنة، حتى يسأل الله الجنة سبحانه جل في علاه. نعم. في الشاهد فيها أنه قال يرى ما لا صبر له عليه وربه يعذر، يرى ما لا صبر له عليه وربه يعذر، فهنا أيضا هو يرى ما لا صبر له عليه فينكر، يرى ما لا صبر له عليه فينكر، فيقول له فأنكر عليه إنكارا ظاهرا بذلك، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة، قال له قوم حملون بلا نول وتفعل ذلك المقام مقام شكر، فكيف أنت تفعل ذلك؟ وطبعا تذكر فقال له ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤخذني ما نسيت ولا تلقني من أمري عسر، يعني لا تمنعني من هذا العلم الذي عندك بسبب نسياني. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النسيان التي كانت أولى من موسى عليه السلام بأن النسيان غير مؤاخذ عليه المرء، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت، لا سيما أن الناس يدخل الجاهل والناس يستويان في هذا الباب، وقد قال الله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال فانطلق فإذا بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده، سبحان الله القتلى واحد شر قتلى أخذه فاقتلع رأسه. فقال موسى أقتلت نفسا زكية في الآية الأخرى زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا. ففي الثانية موسى عليه السلام أنكر بأشد من إنكاره في الأولى، لأن الأولى يعني هو أفسد شيئا ملك الغي، أما هنا قد أفسد روحا أزهق روحا، فالأمر أعظم وأجل. لذلك قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد رئت شيئا نكرا. وهذه دلالة الآن بالإنكار كان شديد اللهجة، ولذلك العلماء يرون أيضا في الفرق عند التعامل مع من يعمل السيئات من الصغائر ومن يعمل السيئات من الكبائر. كلما كان الأمر أكبر كلما كان الإغلاظ والإنكار أشد. ولذلك فإن موسى عليه السلام اشتد عليه في النكير وقال عليه أفضل عليه أنا من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، فقال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا. وأما وطبعا هذا فيه شدة وحدة في الإنكار. قال ألم أقل لك، وهذه زيادة لك تأكيد أنه لما كانت نسيان هذه ليست نسيان. قال لم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عينة هذا أوكد. فانطلق حتى أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال السلام يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا. هنا قال في الثالثة بأنه قال حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أي ضيفهما فطلب منهم الضيافة فلم يفعله. وكما قلنا في التشريع النبوي بأنه إذا حل أحد من الإسلام على أحد ضيفا فله ثلاثة أيام، له الضيافة ثلاثة أيام وبعد ذلك تكون صدقة. هنا الرجل لما جاء يعني لما دخلوا عليهم وطلبوا الاستطعام الضيافة فأبوا عليهم فوجد جدارا يريد أن ينقض هم يريدون نقضه وهو أقامه خالفه. فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. هنا في هذه مسألة القوم الذين دخل عليهم موسى عليه السلام والخضر فهم قوم أيضا من اليهود، قوم أو قول قوم أشبه ما يكون باليهود، قوم فيه بخل، قوم فيهم رد عدم إكرام الضيف، لذلك منعوهم من إكرام الضيافة فأخذوها وكانوا أرادوا هدم الجدار فأقامه وخالفهم فيما يريدون. قال حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. فهنا مسألتان، المسألة الأولى كما قلنا إكرام الضيافة أو الضيافة وهي واجبة، الضيافة فهي واجبة. وقال علماؤنا فإن لم يؤتى الضيافة له أن يأخذ عنه، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريح، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري عندما لما دخل عليه حل على قوم ضيفا فأراد الضيافة فمنعوهم الضيافة وقالوا عندنا لديق عندكم قارئ؟ قال نعم نقرأ بشرط أن تعطونا يعني أن تأتوا تضربوا لنا بسهم. فضربوا لهم بسهم حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال مدرك نارق رقي عندما قرأ الفاتحة سبع مرات فكأنما الرجل نشط من عقال. الغرض المقصود بالمسألة هنا في مسألة الاتيان إلى القرية واستطعام القرية فأبوا أن يضيفهما. الضيافة حق وقلنا الحق أنه يعني يوم وليلة والحساب ثلاثة أيام وفوق ذلك أو بعد ذلك صدقة. فلما امتنعوا لم يفعل ما أرادوا وأقام الجدار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الأولى كرم الضيافة واجب، المسألة الثانية بأنه قال جدار يريد أن ينقض فأقام. قالوا والجميع قالوا بأنه هذه المسألة أسلوب، هذا الأسلوب أسلوب مجاز، هذا الأسلوب أسلوب مجاز، لأنه لا إرادة للجبل. والصحيح الراجح في ذلك بأنه لا مجاز في القرآن. صحيح الراجح هذا عند من جوز بالمجاز في القرآن، والصحيح الراجح أنه لا مجاز في القرآن. صحيح الراجح لا مجاز في القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا، وهذا قول قول فصل، قال جدار، وهذا في الكتاب، قال جدار يريد أن ينقض فأقام، جدار يريد أن ينقض فأقام، فجعل الإرادة للجدار، وهذا الحق. وأن الجدار له إيه؟ له إرادة، وأن الجدار له إرادة، بل إحنا عندنا الجبل يحب ويتكلم ويسبح ويلبي، الجبل يحب ويتكلم ويسبح ويلبي، وهذا جاء هذا جاء مصرحا به في غير ما موضع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على المدينة نظر إلى أتم المدينة، نظر إلى جبل أحد، قال هذا جبل أحد، قال هذا جبل نحبه ويحبنا، أو قال يحبنا ونحبه، فالجبل يحب، الجبل يحب، وأيضا الحجارة التي بني منها هذا الجدار، الحجارة تتكلم وتسبح وتلبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود، قال والذي نفسي بيدي كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإني لا أعلم حجرا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب وجاء بمكة. الحجر يسلمه سلم، بل الحجر له أنين، حجر له يتألم، ودل على ذلك حديث موسى عليه السلام عندما اغتسل عريانا، فلما أخذ الثوب حجر الحجر ثوبه ضرب على الحجر ضربات ثلاث، ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ويئن الحجر. أبو هريرة يصف ويقول يئن أنينا، يئن الحجر أنين. وأيضا كما قلنا التسبيح والتلبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل أمره أن يأمر أصحابه بعلو الصوت في بالتلبية، قال ومن لبى لبى معه كل شجر وحجر، فتلبية الحجر والشجر أيضا هذه دلالة واضحة جدا على إرادة الجبال. إذن لما قال الله جل في علاه جدار يريد أن ينقض فأقامه فهو على ظاهري وليس مجازا، هو على ظاهري، والجدار أراد أن يكون قائما. وهذه يدلك عليها مسألة المصالح المفاسد، المسألة في مقاصد الشريعة، لما أراد الجدار ألا ينقض، لما أراد ذلك مع أن الجبال وأن كانت شوم شوامخ فيما من التواضع، لكن هذا الجدار علم أنه تحته كنز، والكنز هذا لأيتام، وكان أبوهما صالحا، لذلك حفظ الله لهم بعدما كبروا، الله جل وعلا أخرج لهم هذا كنز. ولذلك قال الله جل وعلا وأما الجدار فكان الغمان يتمان في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربي. فلما فعل ذلك وأقام الخضر الجدار أزال الدهش عن موسى، أن موسى أنكر عليه، وأنكر موسى أيضا في محله، أنكر موسى كما قلنا هذه القاعدة قاعدة الشكران أمام الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم خيرا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقولوا له جزاك الله خيرا، فكان جزاء وفاقا في هذا الباب. نعم، أنكر موسى من هذا الباب كأنه قال وأنت يعني لو فعلت ذلك، هنا ما كان مسألة الجزاء ولا الشكران، لكن هذه المسألة بأن موسى عليه السلام وأن الخضر لما استطعم أهلها أبوا أن يضيفهما، وكان لهم مأرب في إقامة في هدم الجدار، فلما أقامه قال له أنت استعديت الناس عليه، يعني في البداية هم لم يضيفوننا وهذا حق لنا، فإن خالفتهم فيما تصنع فالعداوة تكون أشد. لذلك قال موسى لموسى عليه السلام الجدار يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ولا خالف الأجر الذي يخالف الله جل في علا. وهذه إجابة سديدة. إذن هذا الحال الذي كان بين موسى وبين الخضر، وأن موسى عليه السلام كان نعمة من تواضع لله جل في علاه ليتعلم على يد الخضر. ولذلك قد تعلم في غير ما مسألة وإن كانت المسألة من الغيب. لذلك لو أطال معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددنا لو صبر عليه موسى. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الأخيرة في الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لوددنا في قول موسى عليه السلام لوددنا أن صبر موسى عليه السلام، هنا قال لو صبر موسى عليه السلام، وهنا استخدام لو، مع أن السلام قال لو تفتح عمل الشيطان، وهنا يقول لو وددنا لو صبر مع موسى عليه السلام. فكيف توجيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف توجيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بأنه نهى عن اللو، وقال فلا يقولن لو كان كذا لكان كذا، فإن الله لا غالب له، وما شاء الله كان وما شاء لم يكن. فكيف توجيه ذلك؟ ممتاز ممتاز، هذا فصلنا ذلك احنا ولا ما فصلناهوش، وقلنا الامر هنا ينظر فيها على الامور الماضيه والامور المستقبليه، بان الامور الماضيه هي التي يكون فيها فتح الابواب الشيطان، يعني يقول لو كنت فعلت كذا لما كان كذا وكذا، تغييرا لقضاء الله الذي فعلها في هذا، يعني يحسب هذا، فهذا الذي يفتح باب الشيطان فيجره الى التسخط على على على قدر الله الذي فعلها. لكن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت، لو استقبلت من امري ما استدبرت، فهنا لو استقبلت من امري هذا هذا هذا اللو هنا لا تفتح من الشيطان هو الان، واللو هنا اتت من النبي صلى الله عليه وسلم، فان كان في الامر المستقبلي فيصح ذلك، والمساله دائره على عدم التسخط على قدر الله جل في علا. قال لوددنا لو أن موسى عليه السلام صبر حتى يأتي لنا الخبر، هذه من حكمة الله جل في علا. طيب المسائل الخاتمة لهذا الباب في قول الخضر رضي الله عنه عندما بين له قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وأما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أقول اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أم ولي، وقد قال بعض أهل السنة والجماعة بأنه ولي وليس بنبي، ما في دلالة على أنه نبي، وقالوا فإن الله تعالى قد أوحى لأم موسى عليه السلام وأوحينا لأم موسى أن أرضعيه، فقالوا هو ولي ليس بنبي. والراجح الصحيح ما قال، طبعا هذا تمسك بها أهل التصوف أهل المقامات وقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن الولاية فوق النبوة تحت الرسالة. شوف هذا كلام رهيب قدموا أجزائكم يقولون، يعني أخذوا من هذه المسألة أمور شركية، قالوا يصح لأي إنسان أن يعني أن أن أن أن يتخلف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تخلف الخضر عن شريعة موسى وموسى عن شريعة الخضر، وهذا كفر مبين، هذا طرح للرسالة كلية. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فورد في يدي صحيفة التوراة فماذا قال؟ قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأيضا فإنهم تمسكوا أيضا بمسألة رفع الولاية على النبوة، نعوذ بالله، يقول موسى هو الذي كان تابعا للخضر، نعوذ بالله من الخزلان، وهذا من يعني من عدم التوفيق لهم. من هذا أيضا بأنه لما قال وما فعلته عن أمري، أما أهل السنة والجماعة فقالوا بأنه رسول، استدلوا على ذلك بقوله وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع. فإذا إذا هذه المسألة مسألة وحي كما قال جل في علاه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أرخما فأردنا أبدلهما لا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك. وأيضا في قبلها في الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والدلالة أيضا على أنه في هناك دلالات. أنا أتيت بالدلالة الأهم. ما الدلالات من هذه القصة على نبوة الخضر على الراجح صحيح أنه نبي؟ ما هي الدلالات غير هذه الدلالة على نبوة الخضر؟ سؤال واضح، سؤال واضح بخلاف ما بينته أنا. كيف قتل الغلام برضو يكون نبوة؟ غفر الله لك. أو شوفه الآن سيد عصر جزا الله خيرا كتب الراجح أنه نبي على ما قلناه بالضبط. أي هذا بالوحي. نعم لا، في ناس تجتهد ويكون عندهم علم خاص، ناس تجتهد وتجتهد في الطلب ما فعلته عن أمن هيرجع نفس اللي أصلناه. ما فعلته عن أمن يعني عن وحي خلاص وسلالنا به. هناك دلالات أخرى محس النظر تجد، محس النظر تجد. اتبع موسى له حتى لو كان وليا، كما اتبع موسى له حباب بن المنذر قال ما هذا منزل، ما هذا منزل ما فراد ربك ترجع للوحي كما قلنا صح. فراد ربك ممتاز، ففصل بقى فيه كيف علم مراد ده وجهه ووجهه ذكر وجهين. لا ده فيه وجوه كثيره. الوجه الثاني، الوجه الثاني من اين عرف انه قال عندما قتل الغلام قال وكان أباه مؤمنين، كان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان. من أين يعرف أنه أصلا بأن هذا الغلام؟ طبعا ابن عباس كان يقرأها، كان يقرأها إيش؟ كان كافرا. بس لا كان يقرأها هكذا. قال أمر الغلام فكان أباه مؤمنين وكان هو كافر. كان ابن عباس يقرأها وقرأها تفسيرها، كان يقرأها وكان له وكان أبواه مؤمنين وكان هو كافرا، وكان هو كافرا. من أين هو؟ ولم يبلغ الحلم، غلام لم يبلغ الحلم، فلا يقال فيه كافر ولا يقال فيه تبع أبوي صحيح ولا لا؟ مع ذلك هو يتكلم عنه على أنه قال يرهقهما إيش؟ طغيانا وكفرا. من يعلم أنه يكون إذا طبع كافرا، فإذا كفر كافرا وهم من شدة حبه سيكفرون. من أين أعرف هذا؟ وأيضا من الغيب. من الأمر الثاني، الأمر الثاني أيضا كيف عرف الملك وكيف عرف أنه يأخذ كل سفينة معيوبة؟ كيف؟ وجهه ثاني، مش وجه غيب هذا أيضا؟ لا مش ممكن شهادة. لا شو بقى أنا؟ طب اللمحة بتاع خلاص، أنا أختلف معكم، أقول لا ما كان يعلم، تقولون لا هذه ما تكون دليل لهم، أنا أقول ما كان يعلم. ليس من أصحاب السفينة أنفسهم لا يعلمون، مفهوم؟ فهو ليس من البلد ولا وأصحاب السفينة أنفسهم لا يعلمون، فمن باب أولى أنه لا يعلم. فكانت أيضا دلالة عن هذه من الغيبيات التي أتى بها. ومن ذلك الكنز تحت الجدار، هذا أيضا دلالة واضحة جدا على النبوة، لأن الكنز هذا لا يعرف إلا عن طريق الغيب، والغيب لا يكون إلا بالوحي في هذا الباب. إذن هذه دلالات كثيرة جدا أثبتت نبوة الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. ثم قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما نبأه قال هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ففيها الدلالة الواضحة على أنه علم موسى عليه السلام على ما جاء موسى، لكنه موسى لم يصبر عليه، لأنه هذا العلم لم يكن عند موسى عليه السلام. فوإن كرت موسى بأسرها لا يراجع عليها موسى، كرت موسى عليه السلام لا يراجع عليها، لأن دينه حتم عليه واعتقاده حتم عليه ذلك، وأنها حق المنكرات لأنها من باب الغيوب التي لا يعلمها أحد، وفيها ما فيها من الأعاجيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوددنا، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد صبر موسى عليه السلام، يعرف من أخبار الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. طيب أغلق. أيوة نعم هو أغلق، أقول له ائتني بالرواية. ما هو الباب؟ قبل الفوائد هناك مسألة عظيمة جدا، أو قل الفوائد ماشي. حرمة اعتراض العقل على النقل، حرمة اعتراض العقل على النقل. لكن من وين هذه؟ ما رأينا ذلك؟ حرمة اعتراض العقل على النقل. فعل ابن عباس، أي فعل ابن عباس؟ كيف؟ لا ليس نسيا، لا ابن عباس قال كذب عدو الله. صحيح أيضا الأوضح من ذلك هو فعل موسى مع الخضر، فعل موسى مع الخضر، فعل موسى مع الخضر في الظاهر بأنه بالضبط كده الثالث وخرج بالعقل والشرع الذي كان لأنه لأنه عنده علم، ففي علم هو دلالة على الشرع. فلذلك قال نرمي أبصارنا على صلح الحديبية عندما قال عمر الخطاب، عندما قال له أبو بكر شوفوا قال له ألسنا الحق على سوء الباطل؟ قال بلى، لكن العقل لا يصل إلى هذه مسألة غيبية. لذلك قال هو رسول الله ولن يغدر الله، إلزم غرزه، إلزم غرزه. نعم. الأمر الثاني إكرام أهل العلم، إكرام أهل العلم وجواز القبول، حملوهم بغير نول. نعم. وهذه من أهم المسائل. الأدب مع الله بقوله الله أعلم، سواء علم أو لم يعلم كما بينا في التفصيل في الشرح. خدمة العالم، لكن من وين خدمة العالم؟ غلام موسى. شوف ولنعمة ما اشتركت بها جنات الخلد أنت، وقلنا لك ما يعني ما تترددين أنت، فضل الله جل وعلا بجلوسك في هذا المجالس الآن تتقنين أهو الآن. شوف انظر أتت بإيش، وفوق كل ذي علم عليم. وهذه فائدة من أعظم الفوائد، كلها تعرف من وين؟ من موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام كان أعلم أهل الأرض، أعلم هو أفضل أهل الأرض، مع ذلك جاء يتعلم من الخضر وقال الخضر أنت على علم، علمكه الله لا أعلمه، وأنا علم علمنيه الله الذي فعله لا تعلمه. إذا صحيح فوق لدى علم عليم. من الفوائد أيضا تحسب تحسب تحسب. ومن الفوائد أيضا خدمة العالم، إكرام العالم بعدها خدمة العالم. خدمة العالم من وين؟ يوشع بن نون. يوشع بن نون كان نبيا، يوشع بن نون صار نبيا بعد موسى عليه السلام، كان يخدم موسى عليه السلام، وما ذهب مع موسى إلا طلبا للعلم. مادة العلم الصبر، مادة العلم الصبر. بصلاح الآباء تحفظ الأبناء، بصلاح الآباء تحفظ الأبناء. وتر أم شفع هذه الفوائد؟ وتر. الحمد لله جزاك الله خير. لو في أسئلة تفضل. وهنا الأخت الفاضلة تقول الخاضر بهذا الاسم سمي لأنه كان يجلس على فروة يتهتز من تحته خضراء. نعم قال ذلك الحافظ بن حجر نقل، لكن ما في أي أثر صحيح على ذلك. هذه تنقل إسرائيليات. تقول من الفوائد من ميزة المعلم الناجح في إيصال المعلومة للطالب العلم ضرب الأمثلة والتمثيل، وكذلك أن العالم عندما يكون متقنا يستطيع أن يعطي الأمثلة السديدة المناسبة. شوف شوف شوف هذا فهم، لأنه لا يعطي الأمثلة إلا من تضلع. لذلك كتب الأصول كلها نظرية ليس فيها أي إلا مثال واحد صلى الله عليه وسلم. العلم لا يحصل لا يحصل الا بالرغبه فيه والصبر عليه. نعم ممتاز جزاكم الله خير. يقول هل يصح وجود الناس في القران الا من اسماء وصفات؟ اذا قيل اسماء اذا قيل من القران لا يمكن يستثنى، يبقى جميع واحد. صحيح ان القران ليس فيه ليس فيه ملازم، القرآن ليس فيه ملازم، كل الأمثلة التي ضربوها في القرآن على أنها ملازم كلها من أساليب لغة العرب، لدرجة أن قد نعم هو يريد له وله رب ويريد له وله رب، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية من لغة العرب. فالصحيح رأي أن نقول أنه لا ملازم في القرآن، والمشكلة أننا نقسم ظهرهم بهذا بأن الملاز يجوز حذفه، وهذا لا يجوز في القرآن بحال الأحوال، القرآن لا يجوز في القرآن بحال الأحوال. الخضر ليس غيره، الخضر نبي، الخضر نبي الراجل صحيح. فلما بحثوا عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صلى الله عليه وسلم.